بسم الله أرقي، بسم الله أرقي قلبا قلبا خاشعا خاضعا لله، بسم الله بسم الله أرقي فكرا نيرا، بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا له ولزوجه وذريته، أطل يا ربنا سحرا فيه وفي أهله، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الشتات، أطل يا ربنا سحر الشتات، أطل يا ربنا سحر الشتات، أطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا في جسده وخارج جسده، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الفرقة على الفرقة، أطل يا ربنا سحر التفريق، أطل يا ربنا سحر الفراق، أطل يا ربنا سحر الطلاق. اللهم أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أطل يا ربنا سحرا قديما عظم بقدمه، أطل يا ربنا سحرا قديما عظم بقدمه، أطل يا ربنا سحرا عظيما بذاته. اللهم أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا كثيرة قوية عظيمة شديدة قديمة وتتجدد وتتجدد وتتشدد عليه على فكره وعقله وإدراكه، على الشتات على الشتات، على الضياع على الضياع، على الشتات على الشتات، على الضياع على الضياع. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل سحرا من الشام، اللهم أطل سحرا من الشام، اللهم أطل سحرا من الشام، اللهم أطل سحرا من الشام، اللهم أطل سحرا من الشام، اللهم أطل يا ربنا سحرا من الشام، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الشتات على الشتات والضياع، على الشتات والضياع. اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله على الشتات، اللهم أطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة، على الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيه وعليه، فيه وعليه ومن حوله ومن حوله ومن فوقه ومن تحته. أطل يا ربنا سحرا عظيما يفطر قلبه يفطر قلبه يفطر قلبه، أطل يا ربنا سحرا يشتت ذهنه يشتت ذهنه يشتت ذهنه يشتت ذهنه. اللهم أطل يا ربنا سحرا حسد حسد وحقد وظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحرا حسد، أطل يا ربنا سحرا حسد، أطل يا ربنا سحرا حسد حسد وظلم وانتقام. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا عليها، أطله يا ربنا فيها، أطله يا ربنا قويا، أطله يا ربنا عظيما، أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا هذا السحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. يحمله يحمله في بطنه، يحمله في جسده، يحمله في أعضائه. أطل يا ربنا سحر يحمله يحمله يحمله يحمله. أطل يا ربنا سحر يحمله، أطل يا ربنا سحر يحمله. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا فيه، أطل يا ربنا سحرا عليه، أطل يا ربنا سحرا من فوقه ومن تحته. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا مع الحسد الشديد، مع حسد شديد، مع حسد شديد، مع حسد شديد. اللهم أطلها، اللهم أطل حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا. سبب شتاتا، سبب شتاتا وضياعا، وضياعا، وضياعا، وآلاما وأوجاعا. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. حسدا من عند أنفسهم، أطل يا ربنا سحر حسد، أطل سحر حسد، حسد عليه وعلى زوجه، حسد حسد شديد عليه عليه عليه عليه وعلى زوجته، عليه وعلى زوجه، عليه وعلى زوجه وذريته وذريته وذريته وذريته وذريته. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة، وأحسادا شديدا، وأحسادا شديدة، وعيون وعيونا عليه وعلى ذريته، عيون عيون عيون عليه وعلى زوجته، على زوجته عيون وأحساد، عيون وأحساد. أطلها يا ربنا عليه وعلى زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته، فيه وفي ذريته، فيه وفي ذريته. اثرت على ذريته، اثرت على ذريته، اثرت على ذريته، اثرت على ذريته، اثرت عليه وزوجته، اثرت عليه وزوجته. الله أكبر. أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا أسحارا، أسحارا على الشتات، على الشتات والضياع، على الشتات والضياع، وعلى الأمراض، أمراض أمراض أمراض أمراض وأدواء، أمراض وأدواء. له ولزوجته له ولزوجته وأولاده وأولاده وأولاده وأولادها. اللهم أغفرها اللهم أغفرها أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا وأنفسا وأنفسا خبيثة خبيثة عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى أولاده وعلى أولاده. أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على إعاقة ولده على إعاقة الولد على إعاقة الولد. حسد شديدة ونفس قوية وأسحار عظيمة على إعاقته على إعاقة الولد على إعاقة الولد وعلى وعلى وعلى وعلى فرقة حصلت وعلى فرقة وعلى فرقة وعلى سرطان وعلى السرطان وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأحزان وعلى ضر عظيم وعلى شر شر عليه وعلى على زوجته على شر شر شر عظيم وضر عظيم عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجه وأولاده وأولاده وأولاده وأولاده. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين عين عين فيها عين جارية فيها عين جارية. فطر يا ربنا هذا الأثر واحد يا ربنا هذه العقدة فكها فكها فكها فكها يا ربنا فكها. اللهم أطل أثرها اللهم حل عقدها. بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر الشتات سحر الشتات شتات وضياع وضياع وضياع وفقر فقر فقر وقلة قلة وذلة وتفريق طلاق طلاق طلاق طلاق وبلادة وبلادة وبلاها وبلاها وضياع وشتات وشتات وضياع. اللهم أطله اللهم أطله يا ربنا سحرا سحرا وحسدا سحرا وحسدا وآثار عيون عيون عيون. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بحولك بحولك وقوتك بحولك وقوتك. اللهم أطلها اللهم أطلها أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة. أطلها يا ربنا من الشام من الشام من الشام من الشام من الشام من الشام. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا من بني جلدتهم من بني جلدتهم من بني جلدتهم من بني جلدتهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله اللهم أطل السحر أيا كان ومن من كان ومن من كان وعلى أي شيء كان. اللهم أطل السحر من من كان وعلى أي شيء كان ومتى كان. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا له ثلاثون عاما اللهم أطله يا ربنا له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما. أطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما. أطل يا ربنا سحرا سحرا له عشر سنين له عشر سنين. أطل سحرا على سحره أطل يا ربنا سحرا على سحره أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد وغلبة عليه وغلبة عليه وعلى زوجته وأولاده. أطل يا ربنا سحرا يغلبهم ويقهرهم. أطل يا ربنا سحرا غدر سحر غدر غدر غدر وخيانة غدر وخيانة غدر وخيانة غدر وخيانة وقهر قهر وغلبة قهر وغلبة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحر الطلاق أطل يا ربنا سحر الطلاق أطل يا ربنا سحر الطلاق قديما قويا عظيما. أطله يا ربنا أطل حسدا حسدا حسدا عليه وعلى زوجته حسدا بينه بينه وبين زوجته حسد حسد حسد عليه وعلى زوجته بينه وبين زوجته. اللهم أطله يا ربنا الله أكبر. بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله أتأهم الله من فضله، أتأهم الله من فضله. أقول يا ربنا هذا الحسد على فكر النير، حسد شديدا، اللهم أقوله يا ربنا على فكر النير، على فكر النير، وعلى منصب، وعلى منصب، وعلى منصب وجاه، وعلى منصب وجاه. اللهم أقول هذا الحسد حسدا شديدا وحقدا دفينا وسحرا عظيما. اللهم أقولها كلها يا ربنا، أقولها على الشتات، شتات الفكر، على شرود الذهن، على شتات الفكر، وعلى التعقيد، وعلى التقييد، وعلى التقييد، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، وعلى الربط، وعلى الربط، وعلى الربط، وعلى ضياع الحقوق، وعلى ضياع الحقوق، وعلى نهب الأموال، وعلى نهب الأموال. اللهم أقولها يا ربنا، أقولها يا ربنا، أقولها يا ربنا على الضياع، على الضياع والشتات، شتات، شتات، شتات، شتات، شتات، شتات، شتات، وعلى ضياع الأموال، وعلى ضياع الأموال، وعلى ضياع الأوقات، وعلى ضياع الأوقات. الله أكبر. أصل يا ربنا هذا السحر، أهدر المال، أهدر المال، أهدر المال، ضيع المال، ضيع المال. أصل يا ربنا هذا السحر، أصل يا ربنا هذا السحر، أصل يا ربنا هذا الحسد، أصل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها. بسم الله، بسم الله، يرقيك من عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون قوية. عيون، عيون حاقدة، عيون، عيون، عيون، عيون حاقدة، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون أصابت، عيون أصابت، عيون، عيون، عيون قوية، عيون، عيون كالرصاصات في الجسد، عيون كالرصاصات في الجسد، عيون، عيون في الظهر، عيون في الظهر، عيون في الظهر، عيون في الظهر، عيون في الظهر، عيون، عيون اللهم أطلع ثرها، عيون، عيون كالرماح، كالرماح دخلت في القلب والصدر، كالرماح، كالرماح في الظهر، كالرماح في الفكر، كالرماح، كالرماح كالرصاصات، كالرصاصات، كالرصاصات في الجسد، دخلت الجسد، دخلت الجسد، حفرت الجسد، حفرت، حفرت، حفرت، حفرت، أوثقت وأحكمت بأسحار، بأسحار وأحساد، بأسحار وأحساد وشياطين، وشياطين في الجسد، وشياطين ظالمين، وشياطين ساحرين، وشياطين، شياطين عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، سفن الرأس وملك الجسد، الله أكبر، عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين، طاغين باغين، باغين معتدين، عليك بهم يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا، أبطل سحرا سميكا متينا، أبطله يا ربنا موثقا، موثقا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا مولانا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر حسد، حسد، حسد، سحر حسد، حسد، حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله موضوعا، موضوعا، موضوعا، اللهم أطله يا ربنا موضوعا، موضوعا، موضوعا، أطله مدفونا، مدفونا، مدفونا، مدفونا، مدفونا، مدفونا في البلد، في البلد، مدفونا في البلد، في البلد، مدفونا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. أطل يا رب السحر مدفونا، مدفونا، مرشوشا ومنذورا، مرشوشا ومنذورا ومذرورا، ومذرورة، ومذرورة. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل، بطل بأمر الله، بطل سحر عظيم، بطل سحر عظيم بأمر الله في الجسد وخارج الجسد، بطل حسد، حسد، حسد شديد، بطل بأمر الله، بطل بأمر الله. بسم الله، بسم الله، أخرجه يا ربنا، أبطله على شتات الفكر، على الشتات، شتات، شتات، شتات الحياة، شتات، شتات، شتات، على الشتات، شتات، بطل، بطل على الشتات، شتات، شتات، شتات الفكر، شتات الفكر، على الشتات، شتات، شتات، على ذهاب الأموال، وعلى هدر، هدر الأموال، على هدر الأموال، على هدر الأموال، وعلى التعقيد، وعلى التعقيد، وعلى التعقيد، وعلى التربيط، وعلى التربيط، يربطونه، يربطونه، يعقدونه، ويقيدونه، ويقيدونه، ويخسفونه، ويخسفونه. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر سحر حسد، سحر حسد، اللهم أطر، اللهم أطره من رأسه، من رأسه، من رأسه، من فكره، فكره، فعقله، عقله، عقله، عقله، إدراكه، إدراكه، إدراكه، إدراكه، إدراكه، إدراكه، اللهم أطره، اللهم أطره يا ربنا من جبينه، من جبينه، من جبينه، من جبينه، من دم، من دماغه، من دماغه، من دماغه، اللهم أطره من عقله، عقله وإدراكه، عقله وإدراكه، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. الله أكبر. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم فك المرابط يا ربنا. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل سحر عظيم، بطل سحر عظيم علي علي علي علي عليه وفي في في في في في في في جسده، في جسده أكله وشربه، أكله وشربه، أكله وشربه، هو شم شم شم شم شم شم شم شم شم في بخور في عطور، شم اللهم اطر هذا السحر، شم شم في بخور في عطور، مبرور مبرور في مسحوق في مسحوق في مسحوق، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، شم شم شم شم شم في مضرور في مضرور في مضرور في مسحوق في مسحوق في مسحوق، شم شم شم سحر مشموم سحر مشموم سحر مشموم مشموم في مسحوق في مسحوق في مسحوق في مدهون في مدهون في مدهون في مسحوق في في بودرة في بودرة في بودرة في بودرة، سحر مشموم في بودرة في بودرة في بودرة في مسحوق في مسحوق في مسحوق في مضرور في مضرور في مضرور، اللهم اطر هذا السحر في مضرور في مضرور في مضرور في مضرور، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر في رأسه في رأسه في رأسه، أسرع على عقله وإدراكه، أسرع على الفكر فكر فكر فكر فكر فكر، شتته شتته شتته شتته شتته شتته، أسرع على عقله عقله عقله عقله عقله عقله، أسرع على عقله أسرع على العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة، غطى على عقله غطى على عقله، سحر عظيم غطى على عقله غطى على عقله وفكره وفكره وفكره، اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله، بالأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران، اللهم أطله يا ربنا، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، بطل بطل بطل بطل بطل بامر الله، سحر عظيم على الشتات شتات شتات وحسدا شديدا، اللهم اطره يا ربنا لاجل حسدا شديدا سبب الشتات سبب الشتات سبب الشتات، واثار عيون عيون عيون عيون على عقل الرذيل على عقل الرذيل وفكر سديد وفكر سديد، وعلى جاه ومنصب وعلى جاه ومنصب وعلى شهاده عاليه وعلى شهاده شهاده شهاده شهاده شهاده, شهادة عاليه، حسد عيون عيون عيون عيون عيون عيون على شهادة شهادة عالية، اللهم اطر هذه العيون، اللهم اخرجها اخرجها واخرج الاحسان كلها والاسحار والاسحار والاسحار والاسحار، اطلها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا من راسه وسائر جسده، اللهم اطرها اللهم اطرها من فكره فكره فكره فكره فكره عقله عقله عقله عقله عقله ادراكه ادراكه ادراكه ادراكه، اللهم اطرها اللهم اطرها، الله اكبر، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر، ايا كان ايا كان ايا كان، ماكوله ماكوله ماكوله ماكوله ماكوله ماكوله ماكوله، مشروبه مشروبه في القهوه في الشاي في القهوه في القهوه في القهوه في الشاي في الشاي في الشاي، سحر مشروب مشروب في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي، اللهم ابطل السحر المشروب مشروب مشروب في القهوه في القهوه في القهوه في الشاي في الشاي في الشاي، في العصير في عصير في عصير في عصير في عصير مشروب مشروب في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء، اللهم اطر سحرا مشروبا مشروبا في الألبان في الحليب والألبان مشروبا في الحليب والألبان، اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره، استشرى في الدم استشرى في الدم، اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا، في مشروب ساخن ساخن ساخن ساخن، بخاره ارتفع لراسه مشموما مشموما، وماءه في بطنه أثر واستشرى في دمه في دمه في دمه، سحر في الدم في الدم في الدم، يجري يجري يغلي يغلي يغلي يغلي يشوي ويكوي، اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا السحر، في في في في في في مربوط مربوط على عقله على إدراكه مربوط مربوط، يربطه يربطه يكتفه يكتفه يقيده يقيده، لئلا يستفيد في دنياه لئلا يحفظ ماله لئلا يجتهد في في مصلحته ومصلحة أولاده، لأن يكون فقيرا لأن يكون محتاجا لأن يكون عالة على غيره لأن يكون أضحوكة لغيره، اللهم أطل هذا السحر العظيم، حسدا وحقدا حسدا وحقدا وغلة غلة غلة غلة غلة عليه غلة غلة غلة، وفعل غدرا به غدرا غدرا غدرا غدرا، اللهم أطل هذا السحر من الأقارب والجيران، من الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب والجيران، جيران جيران، معارف معارف معارف معارف، أفضل سحر من العمال، عمال عمال، خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا السحر، مدهونا له مدهونا مدهونا له، مدهون مدهون مدهون مدهون في البلد في البلد في البلد، مدهون مدهون سحر، مدهون مدهون مدهون مدهون. أبطل يا ربنا هذه الأسحار العظيمة، مرشوش مرشوش يمشي عليه يمشي عليه يمشي عليه في الليل والنهار، يمشي عليه في الليل والنهار، يتخطاه يتخطاه يتخطاه يتخطاه يتخطاه. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، سحر عظيم عظيم عظيم، اللهم أطره، اللهم أطره يا ربنا، في في في في في وعليه ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله، من فوقه وتحته من فوقه وتحته. اللهم أطر هذه الأسحار العظيمة، مربوطة مربوط سحر، مربوطة مربوط في حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل، سحر مربوط في حبل حبل حبل حبل حبل حبل، خير خير خير خير خير، سحر سحر في خير خير خير، سحر سحر سحر في دمية دمية دمية دمية دمية، سحر سحر في مسمار مسمار في مسمار مثبت مثبت في إبرة إبرة إبرة إبرة، سحر مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة، سحرا عظيما. اللهم ارضه يا ربنا، سحرا عليه عليه وفيه عليه وفيه عليه وفيه، اللهم ارضه يا ربنا، اللهم ارضه يا ربنا، قويا عظيما شديدا فيه وعليه ومن حوله. اللهم ارضه يا ربنا، سحرا من بين يديه من بين يديه من بين يديه من بين يديه من بين يديه، ومن خلفه ومن خلفه ومن خلفه ومن خلفه. اللهم ارضه يا ربنا، سحرا من فوقه الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم، سحر عظيم على الكواكب والنجوم. اللهم ارضه يا ربنا، اللهم ارضه يا ربنا، اللهم ارضه يا ربنا، سحرا عظيما، سحر اليهود يهود يهود، اللهم اطر سحر اليهود اليهود اليهود والنصارى نصارى والمجوس مجوس مجوس مجوس مجوس، اللهم اطر سحر اليهود يهود يهود ونصارى ومجوس مجوس مجوس، اطر سحر المشركين المشركين المشركين، اطر سحر عبدة الشيطان، اللهم اطر سحر عبدة الشيطان، اللهم اطر سحر عبدة الشيطان. اللهم اطر يا رب العالمين، يقيده يقيده يقيده يقيده يقيده يقيده، لا مسكن لا مسكن لا مسكن لا مسكن، لا فائدة لا فائدة. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا عليه وعلى زوجته، شتات شتات شتات شتات شتات شتات، لأجل زواجه لأجل زواجه، شتات شتات. اللهم اطر سحر الشتات شتات، وعناء عناء عناء عناء، وضنك ضنك ضنك ضنك، وغلبة عليه. اللهم اطر يا ربنا سحر غلبة عليه، سحر غلبة عليه، سحر غلبة غلبة غلبة، وقهر قهر قهر قهر، يقهر يقهر ويعجزه ويعجزه ويعجزه. اللهم اطر سحر مشموم مشموم مشموم، سحر مشموم مشموم، في عطور في عطور في بخور في بخور، في نباتات واعشاب في نباتات واعشاب، وفي مسحوق مسحوق ومدرور، في بودرة بودرة بودرة بودرة، في مسحوق مسحوق مسحوق، شمة شمة شمة شمة شمة شمة، سحر سحر اعطي سحر اعطي اعطي، هدية هدية هدية هدية هدية، عطية عطية عطية. اللهم اطر يا ربنا كل سحر فيه وعليه فيه وعليه، وعلى أولاده على أولاده على أولاده، مر زوجته وأولاده مر زوجته وأولاده. اللهم أطر هذا السحر العظيم، بطل بطل بطل بطل بأمر الله، بطل بطل بطل بطل بقدرة الله. اللهم أطر اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يجري في دمه يجري في دمه يجري في دمه يجري في دمه. اللهم اطره يا ربنا، مربوطا في جسده مربوطا في عقله في عقله، مربوط سحر مربوط مربوط مربوط مربوط، معقود معقود معقود، مربوط مربوط، فك يا ربنا الرباط، فك فك فكه من عنقه من عنقه من عنقه من عنقه من عنقه، فكه من رقبته من رقبته من رقبته من رقبته. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله، فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل، والله المستعان، فصبر جميل، وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل سحره أبطل سحره أبطل سحره أبطل سحره يا ربنا. اللهم أبطل سحره اللهم أبطل سحره اللهم أبطل سحره اللهم أبطل سحره اللهم أبطل حسده حسده حسده حسده سحر حسد سحر حقد حقد حقد غل غل سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم مربوط مربوط. اللهم أبطل يا ربنا سحره في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة سحر في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة. اللهم أبطل يا ربنا سحره في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة. أبطل يا ربنا سحره في البيت في البيت في البيت في الأرض في الأرض مدفون مدفون في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر. اللهم أبطل سحره من آثاره من آثاره من آثاره من آثاره وقفاره من آثاره من آثاره من شعره من شعره من شعره. اللهم أبطل يا ربنا سحره سحرا عظيما على ما سرق منه على ما سرق منه على ما سرق منه على ما سرق منه على على عرقه على عرقه على أثره على ظهوره على ظهوره على شعره على شعره يا ربنا وعلى لباسه وعلى نعاله. اللهم أطل هذا السحر العظيم. اللهم أطل يا ربنا سحر عظيم في بيته في بيت المستعجر في بيت المستعجر في بيت المستعجر سحر في بيت المستعجر في بيت كان فيه كان فيه كان فيه كان فيه كان فيه, كان فيه مستعجرة مستعجرة مستعجرة. اللهم أطل هذا السحر على هدر المال على هدر المال على ضياع الحق على ضياع الحقوق على ضياع الحقوق والشتات شتات شتات شتات لا ترتيب لا ترتيب لا ترتيب لا أولويات لا أولويات لا أولويات. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يدمغ عقله يدمغه يدمغه. اللهم أطل هذا السحر العظيم يغلق عقله يغلق عقله على الإغلاق إغلاق إغلاق على الإغلاق على إغلاق الفهم فهم فهم فهم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا على إغلاق الفهم الفهم والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا يعمي بصره يعمي بصره وبصيرته. اللهم أطل هذا السحر العظيم أعمى بصره وبصيرته يعمي بصره وبصيرته يعمي البصيرة. أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا قويا عظيما يعمي البصيرة يعمي البصيرة يعمي البصيرة يعمي البصيرة يعمي البصيرة وعلى الفقر فقر كله ذلة وعلى التعقيد وعلى التعقيد وعلى التردد تردد تردد تردد على التردد على التردد على الخسارة على الخسارة والنقصان الخسارة خسارة خسارة خسارة دمار دمار هلاك هلاك شتات شتات شتات. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحقد الدفيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا ربنا يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا احكم يا ربنا باليسر يا ربنا يا ربنا مع العسر يا ربنا بعد العسر الآن يا ربنا الآن يا ربنا يسرا له ولنا أجمعين يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى بعد عسرة مع عسرة سيجعل الله بعد عسر يسرى فإن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى. يا ربنا يسرى يا ربنا فتحا يا ربنا خيرا يا ربنا بركة يا ربنا رفعة يا ربنا رفعة يا ربنا بركة يا ربنا خيرا يا ربنا غنى يا ربنا غنى يا ربنا غنى لنا وله يا ربنا لنا وله ولنا أجمعين يا ربنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يا ربنا يا باسط انت الباسط سبحانك ابسط لنا وله يا ربنا ابسط له ولنا يا ربنا يا باسط يا باسط يا ربنا يا ربنا ابسط له ولنا يا ربنا، اللهم يا باسط، اللهم يا ذا المن والعطاء، اللهم يا ربنا اعطه واعطنا اجمعين يا ربنا، بسم الله بسم الله، احفظه واحفظنا اجمعين يا ربنا، الله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها على النار، اللهم اطلها على الهواء، اللهم اطلها يا ربنا على الماء، اللهم اطلها يا ربنا في التراب وعلى التراب، اطل يا ربنا سحرا معلقا، اطل يا ربنا سحرا معلقا، اطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا، اطل يا ربنا سحرا في صورة، اطل يا ربنا سحرا في صورة، اللهم اطل يا ربنا سحرا في دنيا، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا كالخيمة، كالخيمة عليه، اطل يا ربنا سحرا كالخيمة عليه، اطل يا ربنا سحرا، سحرا أعمى بصره وبصيرته، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سم أذنيه وأعمى بصره ورد وجعل عليه حاجزا وحجابا وحصنا وحصنا وحصنا قويا، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم له حصون حصون وحجب حجب حجب حجب حجب بينه وبين الرزق، بينه وبين الرزق، بينه وبين الرزق، بينه وبين ما ينفع، بينه وبين ما يرفع، بينه وبين ما يدفع، يا ربنا على الشتات شتات شتات شتات وعلى العذاب والنكال وعلى الضيق وعلى الضيق وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، الله أكبر، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أطلع على الشتات وحسد سبب الشتات سبب الشتات الشتات سبب الشتات حسدا شديدا، وعيونا وعيونا وعيونا نظرت نظرت لجاه ومنصب، نظرت نظرت لراتب عال، نظرت لراتب عال، نظرت لمنصب لجاه ومنصب، عيون عيون عيون خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرماح والرصاصات، دخلت في الجسد أثر في الرأس في الرأس في الفكر في الفكر في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في البصيرة في البصيرة في البصيرة في البصيرة، سبلت آلاما وأوجاعا وضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر وسوء تصرف سوء تصرف سوء تصرف، اللهم اقطع ثرها اللهم اقطع ثرها، أسحارا عظيمة على الشتات على الشتات والإغلاق والإغلاق والإغلاق، وعلى المرض والتعب وعلى الهلاك وعلى الدمار وعلى الفقر فقر فقر وكل كل كل كل وذلة ذلة ذلة ومهانة ومهانة، الله أكبر، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه وزوجه اكفه واولاده اكفنا اجمعين يا الله، اللهم يا ربنا انت الكافي انت الكافي يا ربنا، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، اكفه وكفنا اجمعين يا ربنا، اكفه وكفنا اجمعين يا ربنا، سحرا على الشتات وحسدا شديدا على الشتات على الشتات، شتات الفكر شتات الحياه شتات شتات شتات الفكر شتات العقل شتات التفكير شتات التفكير شتات شتات شتات شتات الادراك الادراك الادراك الادراك الادراك، ويغلق العقل ويغلق العقل ويسبب البلاهه والبلاده والبلاده وعدم التصرف وعدم وعدم التصرف وسوء التصرف يسبب سوء التصرف يسبب سوء التصرف وعدم النظرة الثاقبة المستقبلية، اللهم أطل هذا الأثر العظيم سحرا عظيما وحسدا حسدا حسدا سحرا عظيما وحسدا وحسدا وحسدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون، اخرجي اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي اخرجي بأمر الله من قلبه وصدره اخرجي من فكره فكره من فكره وعقله اخرجي يا عين عين عين عين عين اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي على البلادة والبلاهة اخرجي اخرجي اخرجي على سوء التصرف اخرجي يا عيون عيون عيون عيون اخرجي بامر الله اخرجها يا ربنا واخرج الاحساد كلها والاسحار والاسحار والاسحار والاسحار والعقد عقد عقد احللها فكها فك العقد احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها على عقله على ادراكه على تركيزه على التركيز على التركيز على على الفكر على الفكر يا الله يا الله احللها احللها احللها بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته وعلى اولاده اولاده على امراض امراض رابط هم رابط هم رابط هم رابط وإعاقات اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها يا رب شيء شفاء لا يغادر سقما له ولزوجته وأولاده ولنا أجمعين يا ربنا عفوا وعافية عفوا وعافية يا ذي الساعة أخرج البلاء أخرج البلاء أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء اللهم اكفيه وكفنا أجمعين يا ربنا اللهم اكفيه وأهله نجه وأهله يا ربنا نجه وأهله بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكم الله اكفيه يا ربنا وأهله اللهم كفاية كفاية وحماية وحماية وحماية يا الله يا الله وعناية وعناية وحراسة له ولنا أجمعين له ولأهله له ولأهله ولنا أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل بطل ما كانوا يعملون بطل بأمر الله بطل بقوة الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يا ربنا يا ربنا ما ضروا إلا بإذنك ما وقع الضروا إلا بإذنك يا ربنا ارفعه يا ربنا برحمتك ارفعه برحمتك برحمتك بنا يا الله بقدرتك بقدرتك وبقدرتك وبقدرتك وبقوتك وبقوتك وبقوتك وبقوتك وبقدرتك وبقدرتك وبقوتك وبقدرتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله اللهم أطل يا ربنا هذا السحر سحر اللهم أطل السحر والحسد والعين يا ربنا وترى النفس نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس تعلقت فيه تعلقت فيه وفي زوجته تعلقت فيه تعلقت في منصبه تعلقت في منصبه تعلقت في راتبه تعلقت في الجاه والمنصب تعلقت في الزوجة الزوجة والأولاد والأولاد اللهم يا ربنا أطلع أثر نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة دنيئة دنيئة دنيئة دنيئة خفيفة خفيفة خفيفة خفيفة نفس نفس نفس نفس اللهم اطلع أثرها اللهم اطلع أثرها اللهم اطلع أثرها نفس نفس أثرت على العقل والإدراك أثرت على القلب والصدر أثرت على الدماغ على الدماغ وعلى العقل وعلى الإدراك أثرت ضرة كانت شرا مستطيرا كانت ضرة محضة الله أكبر الله أكبر بسم الله بطل بأمر الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير اللهم اطل يا ربنا ما سبب الشتات اطل يا ربنا ما سبب الشتات يا ربنا والضيق والضنك والضنك والضنك اطل يا ربنا ما سبب الشتات والضيق والضيق والضنك والضنك وعمل بصيرة وعمل بصيرة وعمل بصيرة اطل يا ربنا ما سبب عمل بصيرة اطل يا ربنا ما سبب إغلاق إغلاق إغلاقا في العقل في العقل في العقل والإدراك والإدراك اطل يا ربنا ما سبب الشتات شتات في الفكر شتات وتقييد وتقييد وتعطيل وربط ربط ربط ربط ربط ربط وضياع اطل يا ربنا ما سبب ضياع الحقوق ضياع الحقوق ضياع الحقوق وهدر المال هدر المال اطل يا ربنا ما سبب هدرا للمال هدرا للمال هدرا للمال اللهم اطل اللهم اطل ما سبب الشتات شتات شتات وهدرا للمال وهدرا للمال وعدم حفظ الحقوق وعدم حفظ حقوق وعدم حفظ حقوق اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وغلا عظيما اللهم اطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون